يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ناقل خبر القذف هل يحد لأنه تكلم بالقذف؟ هو ما قذف، هو ينقل عن غيره، يعزر، هذا يعزر تعزير ليكف لسانه عن إشاعة الفاحشة، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، فإذا سمع القذف لا ينقله ولا يتكلم به. نعم.